بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم صل وسلم. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام النكاح والعقد الذي يتم بين الزوج وزوجته وبعض صور فسخ هذا العقد والكلام على الخلع، ناسب أن يتكلم على أحكام الطلاق، وأفرده المصنف رحمه الله تعالى بكتاب لكثرة مسائله وتشعبها. فأحكام الطلاق كثيرة ومتشعبة، ولذلك نجد أن خلاف العلماء رحمه الله تعالى في مسائل الطلاق وألفاظ الطلاق كثيرة متشعبة، فربما قد تجد شيئا من الصعوبة في فهم بعض مسائل الطلاق، ولكن إن شاء الله تعالى نسأل الله التيسير في بيان هذا الكتاب وأحكامه. يقول رحمه الله تعالى: الطلاق. الطلاق لغة هو الحل من القيد والإرسال، يقال ناقة مطلقة، أي مهملة غير مقيدة. وأما في اصطلاح أهل العلم رحمه الله تعالى فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه بلفظ مخصوص، أو ما يقول بعضهم هو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص، بمعنى أن يتلفظ الرجل بكلمات يفهم منها انتهاء ذلك العقد بينه وبين زوجته، إما كلا وإما بعضه، كما سنبين إن شاء الله تعالى. الطلاق مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيته. أما كتاب الله فالآيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى: الطلاق مرتان، ومنها قوله تعالى: في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كل هذه الآيات الواردة في الطلاق تدل على أن الطلاق مشروع. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية كما في حديث ابن عمر: إن شاء أمسك وإن شاء طلق. والسنة الفعلية فقد طلق عليه الصلاة والسلام بعض نسائه، وأيضا أقر الصحابة على ما حصل منهم من طلاق، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعيته. طيب، هنا مسألة: ما هي أو ما هو حكم الطلاق؟ الطلاق أيها الأحبة ذكر العلماء رحمه الله تعالى له خمسة أحكام تكليفية، بمعنى أنه تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: إما أن يكون الطلاق واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما. أما الحالة الأولى وهو أن يكون الطلاق واجبا، كما في حالة المولي في حالة الإلاء، فإن الله عز وجل يقول: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إنه إذا لم يطلق الرجل فإن الحاكم يطلق عليه، إذن يجب على الرجل أن يطلق في حالة عدم الفيئة. كذلك مما ذكروه في الواجب: إذا أمره والداه وكان هناك موجب، بمعنى أن يأتي أبوه أو أمه ويأمرانه بالطلاق، إذا كان هناك سبب وجيه للطلاق فإنه يجب على الرجل أن يمتثل لأمر والديه. واستدلوا على ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه. والحالة الثالثة: إذا كانت المرأة فاسدة زانية، بمعنى أنها فاسدة في فراشها، فإنه يجب على الرجل أن لا يمسكها. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. هذا الحالة الأولى، حالة الوجوب. الحالة الثانية حالة الند، وهو إذا غلب على الرجل أنه يقصر في حقوقه مع زوجته، هو يعلم أن هذه الحياة الزوجية لا تصلح له، سيقصر سيفرط، لن ينفق على هذه المرأة، أو أنه لا يحسن عشرتها، يعني يغلب على الظن هذه الإساءات لهذه المرأة، فقال: الأفضل أن أطلقها وأسرحها، ترى غيري أفضل من عشرتي. والمباح إذا لم يكن هناك داع لا إلى الوجوب ولا إلى الندب، فيكون الطلاق في أمره مباحا. وأما حالة الحرام ففي حالة الحيض، فإنه لا يجوز بإجماع العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، لحديث ابن عمر كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأما حالة الكراهة إذا كان بلا سبب، لا يوجد هناك سبب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإلى ما فيه من يعني ترك الحياة الزوجية المستقرة وفيه قطع للذرية إذا حصل هناك شيء، لأن هذا الطلاق سينهي كل هذه الأشياء. طيب، ما هي الحكمة من مشروعية الطلاق؟ لا شك أن الحياة الزوجية الأصل أن تقوم على المودة والرحمة، فإذا انتفت المودة والرحمة بين الزوجين فلا يمكن لأحدهما أن يعيش مع الطرف الآخر، فهنا من رحمة الله عز وجل أن شرع لهم هذا الباب من أجل أن يترك كل منهم الآخر، وهو رحمة من الله عز وجل. البعض قد يظن أن هذا الطلاق هو شر، لا، الله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أحيانا قد يكون هذا الفراق فتح لباب جديد وسعادة أخرى لم تخطر للإنسان على بال، لذلك الله يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد. وليس من الضرورة أن تكون الزوجة سيئة أو يكون الزوج سيئا، بل ربما يكون كلاهما جيد وحسن، لكن كونهما مع بعض هذا لا يمكن، أو من قدر الله عز وجل أنهما لا يتفقان مع بعضهما. ولهذا من الأخطاء النظرة السيئة، نظرة بعض الناس للنساء المطلقات. لو جيت يعني في بعض المجتمعات تقول له هذه المرأة مطلقة، مباشرة ينظر إليك أن هذه المرأة سيئة، ولو طلقت مرتين يزداد الشك فيها أنها سيئة، ولو طلقت ثلاث. أي نعم، وأنا أعلم قصة لامرأة طلقت ثلاث مرات وتزوجت الرابع، فبديهيا الآن لو سألتكم هذه المرأة طلقت ثلاث مرات ما الذي يخطر في بالك؟ تقول أن العيب والخلل من هذه المرأة. لكن لو علمت قصتها وعلمت تفاصيل حياتها لقلت أن هذه المرأة مظلومة في كل زيجاتها التي تزوجتها، وهذا قدر الله عز وجل. فأشاد من هذا أنه أن الطلاق رحمة من الله عز وجل، ولا يمكن أن يشرع الله شيئا إلا وفيه توسعة للناس. طيب، إذن هو هذا الطلاق فيه حل للإشكالات بين الزوجين، أيضا كذلك فيه إعطاء مهلة لكل منهما أن يفكر ويراجع نفسه، فربما يكون الخطأ من الأول وربما يكون الخطأ من الثاني، أقصد الزوج والزوجة، فهناك فرصة. ولذلك الطلاق تعدد حتى يكون هناك مجال أوسع. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، ولا يصح الطلاق إلا من ذوي مكلف مختار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان شروط صحة الطلاق، وذكر الأمر الأول، قال: لا يصح الطلاق إلا من زوج. ما معنى من زوج؟ هنا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون أعزبا، أن يكون أعزبا، فيقول أي امرأة نتزوجها فهي طالق. هنا الآن لا يملك زوجة، ولكنه علق الأمر على أمر مستقبل، هذا رجل عازب، فهل يقع الطلاق إذا تزوج بعد ذلك؟ أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى، مذهب الحنابلة وأيضا أظن من وافقهم من الشافعية أن الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني إذا تزوج. وفي الحديث الآخر: لا طلاق قبل النكاح، وهذا لا يوجد نكاح. الحنفية قالوا أنه يقع، لماذا؟ لأنه قد تلفظ، وهذا من الأحكام الوضعية، فهو جعل شرطا على أنه إذا وقع الطلاق. طيب، المالكية فصلوا رحمه الله تعالى فقالوا: إذا عمم لا يقع الطلاق، وإذا خص وقع. كيف عمم وخص؟ إذا قال أي امرأة تزوجها من السعودية مثلا فهي طالق، هنا لا يقع الطلاق. لكن لو قال لو أني تزوجت خديجة فهي طالق، فهنا عدم التفصيل بين العموم التعميم والتخصيص. واضح مشايخ؟ طيب، قال هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: رجل تسلط على نساء المسلمات فجاء إلى امرأة وقال لها أنت طالق، هو ليس بزوج لها وإنما رآها هكذا في الشارع مثلا وقال أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ طبعا لا يقع، لأنها ليست في ذمته ولا عصمته، ولكن يعزره القاضي. لماذا يعزره القاضي؟ لأن هذا من التلاعب بأحكام وألفاظ الشريعة. طيب، يذهب في الشارع كل ما وجد امرأة قال أنت طالق، نعم، فمثلا هذا يعزر حتى يكون عبرة وعظة لغيرها، لا يتلاعب الناس بألفاظ الطلاق. طيب، قلنا لا يقع، لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا صحيحا. طيب إلا أن وكله، لو أن الزوجة وكل هذا وقال له وكلتك في أن تطلق زوجتي، فجاء هو وقال لها أنت طالق، هنا طلاقه صادف محلا صحيحا لأنه وكيل، وقلنا أن القاعدة من الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال من زوج مكلف، والمكلف من هو؟ البالغ العاقل. معنى ذلك أن المجنون لا يقع طلاقه بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم رفع قلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. وأيضا كذلك الصبي، والصبي عند العلماء إما أن يكون مميز أو غير مميز. الصبي غير المميز بإجماع العلماء أن طلاقه لا يقع، واختلفوا في الصبي المميز وجهاني، منهم من قال أنه يقع طلاقه لأنه يعني فيه نوع عقل ويباشر ويستطيع أن يتلفظ بهذا اللفظ، والوجه الثاني قال أنه لا يقع لدخوله تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يفيق، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مميز وغير مميز. قال مكلف مختار بمعنى أنه لا يكون مكرها، سيذكر أكمل. ولا يصح طلاق المكره ولا ذلك الأقل إلا استكراه. ولا يصح طلاق المكره، الذي يكره على الطلاق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه على قولين. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى من المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا كذلك الظاهرية قالوا أنه لا يصح طلاق المكره، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقالوا فكما أنه أسقط الله سبحانه وتعالى عنهم العقوبة والمؤاخذة في أعظم شيء وهو الردة، ترك الدين، أسقط الله عز وجل عنه ذلك لوجود الإكراه، فمن باب أولى ما يتلفظه من الطلاق وغيره. ولذلك يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى أن هذه الآية أنها أصل في إسقاط مؤاخذة المكره، فكل من أكره داخل تحت هذه الآية، وهي أصل في إسقاط المؤاخذة عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا مكره فرفع عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. أيضا قالوا دليل العقل وهو أن القياس يقتضي أنه مثل المجنون. ما الجامع بين المجنون والمكره؟ كلاهما فاقد الاختيار، فالمجنون لا اختيار له وكذلك المكره لا اختيار له. الحنفية رحمه الله تعالى وهو القول الثاني قالوا أنه يقع طلاقه، واستدلوا بعموم النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. طيب، وقالوا أيضا قياسا على الهازل، فإن الهازل تلفظ بالطلاق فأوقعنا عليه حكم الطلاق، فكذلك المكره بجامع أن كل منهما تلفظ واللفظ قد وقع، وهذا من باب الأحكام الوضعية أنه إذا وجد اللفظ وجد ما يترتب عليه. وأجيب عن ذلك الفرق بين الهازل والمكره، فإن الهازل قاصد للطلاق، أما المكره فهو غير قاصد. وأما العمومات فالعمومات التي جاءت في النصوص مخصصة. ولا ذلك بالعقل. طيب ليش في الإكراه هناك في ضوابط؟ أولا أن يكون في ضوابط الإكراه حتى نقول إكراها صحيحا، لأنه ليس عقلا أنه أي واحد مثلا يجينا الآن طلق زوجته ثم يقول والله أنا مكره، لا تعال، ما هو الإكراه الذي أكرهت عليه؟ أولا أن يكون هناك ضرر، ثانيا أن يكون الضرر أعظم من الطلاق. الضرر كيف الضرر أعظم من الطلاق؟ أن يقول له طلق زوجتك وإلا قتلتك، هنا قتل أعظم من الطلاق، لكن لو قال له مثلا طلق زوجتك وإلا ضربتك كف، هذا ليس ضررا أعظم من الطلاق. فهنا لو طلق في هذه الحالة يقع ولا ما يقع؟ لو قال طلق وإلا ضربتك أو دفعتك يقع ولا ما يقع؟ يقع. طيب قال له طلق وإلا قتلتك، هنا قلنا لا يقع، لكن من الشرط الثاني أن يغلب على الظن أن من هدد يفي بتهديده أو يوقع تهديده، فهنا لو طلق لا يقع، لكن هو يعلم أن هذا لا يستطيع أن يقتل دجاجة فضلا عن أن يقتل إنسانا، وطلق يقع ولا ما يقع؟ يقع. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا ينفذ ما يهدد به، لا هنا هدد بشيء عظيم وأعظم من الطلاق، ويعلم أنه سينفذ لكن أمكنه الفرار ولم يفر ثم طلق، يقع ولا لا يقع؟ يقع. لكن لو لم يمكنه الفرار لا يقع عليه الطلاق. إذن لا بد أن تعلم أول شيء أن يكون هناك ضرر، أن يكون الضرر أعظم من الطلاق، أن يغلب على الظن أن ينفذ ذلك التهديد، أن لا يستطيع الفرار، كذلك أن لا يزيد على ما طلب منه أن يطلق. قال له طلق واحدة وإلا قتلتك، كم هو شاف ما صدق جاءت هذا قال امرأتي طالق بالثلاث ما صدق بالله، فهنا يقع الثلاث. لماذا؟ لأنه زاد على ما طلب منه. نعم. قال ولا زائل للعقل، زوال العقل قلنا إما أن يكون بجنون وإما أن يكون بسكر أو تخدير، وهذا الجنون على نوعين، إما أن يكون جنونا دائما أو جنونا في لحظات كما ذكرنا سابقا، وفي كلتا الصورتين المجنون لا يقع طلاقه بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. أما زوال العقل، زوال العقل إما أن يكون بأمر مباح أو بأمر محرم. بأمر مباح كالتخدير في العمليات، لو أن رجلا خدر في عملية ثم طلق وهو أثناء تخديره لا يقع طلاقه. كذلك لو أنه زال بأمر مباح، جاء هناك كأس وهو عطشان ولا يعلم أن ما في هذا الكأس، يظنها ماء فاتضحت أنها خمرا وشربها ثم سكر وبعد سكره طلق، فهنا لم يسكر ونيته الحرام، هذه الصور ما فيها إشكال أنه لا يقع طلاقه. لكن كلام الفقهاء على أنه لو طلق وهو قد سكر بأمر محرم، يعلم أن هذه خمر وشربها ثم طلق، هل هنا يقع طلاقه أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة أنه لا يقع طلاقه. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب فهذا لا يعلم ما يقول، فلذلك رفع عنه ذلك الأمر ولا يقع. سيأتي. طيب إذن هذا لا يعلم ما يقول وهو أشبه بالمجنون وفاقد لعقله، وهذا الحقيقة أقوى. لماذا؟ لأن الشريعة رتبت على السكر ماذا؟ رتبت على السكر الحد، وهو أن يجلد السكران، فأن نزيده عقوبة من عندنا أن نوقع عليه ألفاظ الطلاق هذه عقوبة زائدة تحتاج إلى نظر. لذلك هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن طلاقه يقع، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، واستدلوا بآثار وفعل الصحابة وإقرار بعض الصحابة، من أن خالد رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا وقال له إن الناس قد انهمكوا في شرب الخمور وتحاقروا العقوبة، يعني عقوبتها 40 جلدة، وكان في المجلس مجموعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومجموعة وآخرين، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني رأيه قال أن من سكر هدى ومن هدى افترى، ولذلك وعلى الذي افترى 80 جلدة، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى في حد المسكر، هل هي 40 أو 80 أو هي الحد 40 و40 زائدة تعزير، سيأتي تفصيلهم. لكن عموما هذا هنا قالوا أوقعوا عليه أنه وجه الشاهد من قصة أو قول علي رضي الله عنه وارضاه أنه عامله معاملة القاذف حد المفتري 80 جلدة، فقالوا أنه أوقع عليه كل ما يتلفظ أو عقوبة كل ما يتلفظ به، فإذنه إذا افترى عاملناه بحد القذف مع أنه سكران، فإذا عملناه في حد القذف فكذلك إذا طلق يعاقب بذلك. لا، النائم بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يقع طلاقه. لا، إذا فرق، إذا أنت تقول إذا نائم، أما إذا استيقظ وتذكر الحلم وانزعجت نفسه وطلق زوجته فإنه يقع بإجماع العلماء. الكلام على كونه نائما لا يعي ما يعقون. طيب واضح يا إخوان. والأقوى في هذه المسألة أن طلاق السكران لا يقع. مثل ما ذكرنا، وفيه أثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة راشد، وحتى ذكر بعض العلماء أنه لا يوجد لهم مخالف في هذه المسألة، فكان المسألة فيها إجماع. طيب، وقول عمر وعلي بن أبي طالب هذا أيضا فيه إشكال في من ناحية الثبوت، يعني قول عثمان أصح من قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه. تفضل يا شيخ. قال المصنف: ويملك الحر ثلاث تطبيقات، والعبد اثنتين سواء كان احداهما حرا او قمعا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ويملك الحر ثلاث تطليقات. هذه ما في إشكال، دليله قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان. ثم قال الله عز وجل في نهاية الآيات: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. طيب، فلما قال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، هنا جميع التطليقات ثلاث، فهذا فيه قطع لأمر الجاهلية. الجاهلية كانوا يطلقون بلا حساب، كان الرجل يطلق ثم يردها، يطلق ثم يردها، فالأمر مفتوح، وهذا فيه تعذيب للمرأة، فجاء الإسلام وحصره بثلاث طلقات. نعم. قال: والعبد اثنتين، هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، على أن العبد ينص على أن العبد عفوا يكون له طلقتان. طيب، يعني هنا العبرة بماذا؟ العبرة بالزوجة وبالزوجة؟ العبرة بالزوج، وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، لأن الله جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، فبالتالي العبرة به. وجاء في بعض الروايات أيضا أن العبد له تطليقتان سواء كانت تحته حرة أو أمة. نعم. فمن استوفى عدد طلاق فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويضعها. فمن استوفى عدد طلاقه، يعني ثلاثة تطليقات سواء كانت مجموعة أو منفردة، فقد استوفى ماله، والله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل، فجعل الله عز وجل الحد هو الثلاث، لأنه أخبر بعدم الحل بعد الثلاث، ففهمنا من ذلك أن الرجل له ثلاث فقط. فمن استوفاها ما هو الحل؟ قال لا تحل، أو قال هنا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص الآية. وذكرنا سابقا أنه لا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، بمعنى أنه لا يكون اتفاقا بين الرجل المحلل ومن طلقها، فإن حصل الاتفاق فإن النكاح باطل. قال ويطأها، بمعنى أن العقد وحده لا يكفي، لا بد فيه من الجماع، لا بد فيه من الجماع لحديث امرأة رفاعة. اقرأ الحديث. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تمدين ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلته. طيب، قصة امرأة رفاعة، امرأة رفاعة، رفاعة رضي الله عنه وأرضاه كان متزوج من هذه المرأة وطلقها، ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وهي هي تريد أن ترجع إلى رفاعة، فأرادت أن تأتي بعذر، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الذي معه، تقصد آلته وعضوه، إن الذي معه كهدبة الثوب، يعني لا يغني شيئا، كهدبة الثوب، هدبة الثوب طرف الثوب، يعني يسترخي، بمعنى أن العضو يسترخي ولا يستطيع أن يجامع به. طبعا هذا ادعاء من المرأة، فالنبي صلى الله عليه فقال الرجل أن يدافع عن نفسه، فقال: كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم، هو الجلد، ينفضها نفض الأديم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه ضحك عليه الصلاة والسلام. الآن هي تقول أنه ضعيف جنسيا، وهو جاء بشيء عجيب، فقال: إني أنفضها نفض الأديم. ثم وكان مع الرجل ابنان، فقال: يعني هل هؤلاء بنوك؟ فقال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتزعمين ما تزعمين؟ يعني أنت الآن دعيت أن الرجل ضعيف، طيب هؤلاء الأولاد، معنى الحديث هؤلاء الأولاد من أين أتوا؟ فيدل ذلك على أن الرجل ليس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريدين، انظر إلى فطنته صلى الله عليه وسلم، أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب، هذا الحديث فيه فوائد مثل ما ذكرنا هذه الأحكام. أيضا فيه فائدة أن المرأة لو بيتت في نفسها أنها تريد أن ترجع إلى زوجها السابق دون اتفاق ودون شرط، هل يحق لها ذلك أو تعاتب المرأة في ذلك؟ لا، لا تعاتب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب المرأة على نيتها ورغبتها في رجوعها إلى زوجها الأول، ولو كان ذلك الأمر محرما أو نحو ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يحل الجمع الثلاث ولا طلاق. طيب، قال: ولا يحل جمع الثلاث. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل مهمة جدا، ونحاول أن نختصرها بقدر الإمكان، لأن بسط هذه المسائل كتب المطولات، لكن طالما أن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها فنذكرها باختصار. قال: ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. الآن عندنا الطلاق يأتي على ثلاث صور: إما أن يكون طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا أو طلاقا لا سنيا ولا بدعيا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الثلاث الصور كلها. الطلاق السني وهو ما جاء وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطلقها الرجل في وهي طاهر، هذه المرأة طاهر لم يجامعها فيه، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطلقها طلقة واحدة، لأن هذا هو الطلاق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطلاق البدعي، قلنا بدعي لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم على غير هديه، وهو أن يجمع الرجل في طلاقه بين ثلاث تطليقات، وأن يطلقها وهي حائض، وأن يطلقها في طهر جامعها فيه. واضح مشايخ؟ وطلاق غير طلاق لا سني ولا بدعي، وهو أن تكون المرأة من غير ذات الحيض كالآيسي أو التي لم تحض، هذه لا سنة فيها ولا بدعة، فلو طلقها في أي وقت جاز، سيبين إن شاء الله تعالى المصنف. لما قال رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها، على مذهب المصنف بل جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن الرجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات دفعة واحدة، لا يجوز. وأيضا لا يجوز له أن يطلق المرأة وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. عندنا الآن ما هو حكم هذا التلفظ بهذه الصورة، وعندنا ماذا يترتب على هذا الحكم. المسألة الأولى أنه لا يجوز، خلاص يا إخوان؟ طيب. ولا طلاق المنشور بها، لحظة، ولا يحل جمع الثلاث، قلنا أنه لا يجوز، سواء كان ذلك الطلاق بتعدد اللفظ، كان يقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب، هنا عدد الطلاق، أو يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، واضح؟ هذا كله مجموع، يا إما مجموع أو منفرد، فهذا لا يجوز. هل يقع أو لا يقع؟ مسألة طويلة جدا عند الفقهاء رحمه الله تعالى، حتى أن بعض العلماء ألف فيها مصنفات مفردة، منهم الإمام ابن عبد الهادي ألف فيها، وأيضا كذلك الشيخ محمد الخضر بن مايابة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن، بداية القرن الرابع عشر هجري، 1330 أتوقع، ألف رسالة لطيفة في مسألة وقوع الطلاق الثلاث. طبعا على منهم من يرى هذا القول، منهم من يرى القول الآخر، لكن خلاصة هذه المسألة أن نقول جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة كلها على أن طلاق الثلاث دفعة واحدة يقع ثلاثة. واضح المشايخ؟ هناك رواية عند الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، على أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وهو والله أعلم أظن المعمول به الآن أن طلاق الثلاث واحدة، لكن بس حتى تعلم أن المسألة بهذا التفصيل. جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أن من طلق ثلاثا دفعة واحدة فإنه يقع طلاقه ثلاثا. دليل ذلك كلهم يستدلون بنفس الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه ما في صحيح مسلم أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. ثم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال يعني أرى الناس قد استعجلوا في أمر لهم أناف فيه فلو أمضيناه عليهم يعني الثلاث ثلاث فأمضاه رضي الله عنه وأرضاه. طيب أكمل. ولا طلاق المدخول بها في حملها أو دبر الأصابع أي ولا يحل هذا تقدير الكلام ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضها في الحيض لا يجوز. والدليل على ذلك الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض ورفع أمره إلى أبيه وأبوه عمر ذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. وتغيظ النبي وغضب النبي هذا يدل على أن الأمر محرم. لما رأى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حامل فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فيراجعها ثم يمسكها حتى تذهب ثم تعيد ثم تخبر فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها قبل أن يمسها. طيب هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم طلاق الحيض. هذه المسألة الأولى التي ذكرناها الحكم. طيب ما الذي يترتب على هذا الحكم؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ بمعنى لو أن إنسانا طلق امرأته وهي حائض هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ وجهان لأهل العلم رحمه الله تعالى. جمهور العلماء رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الأربعة كذلك على أن طلاق الحائض يقع ويحسب تطليقة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. والمرأة لا توصف بكونها رجعية إلا بعد طلاقها أليس كذلك؟ فلما قال مره فليراجعها إن كان اللفظ الذي قاله وهو طلاق الحائض ليس بشيء لقال النبي عليه الصلاة والسلام أو سكت أو قال عبارة مثلا ليس فيها رجعة. لكن لما قال مره فليراجعها دل ذلك على أنها طلقت. واضح؟ طيب أيضا جاء في بعض روايات هذا الحديث واختلف في وقفها ورفعها أنها احتسبت تطليقة هذا الثاني. الثالث أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صاحب القصة كان يفتي الناس أن من طلق زوجته وهي حائض أنها تحسب تطليقة. فلا يعقل أن ابن عمر يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب القصة لولا أنه فهم أن هذا الطلاق قد وقع منه وحسب التطليقة وحسب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمومات الشريعة في الشريعة ألزمت كل من تلفظ بلفظ الطلاق أنه يوقع عليه فما الذي يمنع من إيقاعه؟ نعم. قال السنة بالطلاق أن يطلقها بطهر لا يمسكها فيه واحدة. طيب هذا طلاق الحائض يستوي فيه أن يطلقها في أول الحيض أو في نهاية الحيض. و يعني مما ذكروه أدلة أن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن بمعنى أن يكون الاستقبال أن تستقبل المرأة عدتها بالطهر لا بالحيض. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في تفسير هذه الآية فطلقوهن لعدتهن قال أي طاهرات من غير جماع. نعم. والسنة والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لا يشبه به واحدة. طيب أيوة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. طيب بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الطلاق البدعي ذكر هنا الطلاق السني وهو أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه عكس الصورة الأولى. لماذا يا إخوان؟ أولا طلاق الحائض لماذا هو محرم؟ قالوا حتى لا يطيل على المرأة عدتها. لأنه إذا طلقها وهي حائض فتنتظر إلى أن تطهر ثم تطهر ثم تحيض ثم تطول عليها المدة. وأما إذا طلقها يعني حرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه، لأنه ربما تكون المرأة حاملا فيندم على أنه طلقها، فلذلك ينتظر بها إلى أن تطهر ولا يجامعها، لأنه هنا يتأكد من خلو رحم المرأة من الحمل. هذا هو معنى قول المصنف أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، لأنه يتيقن أنه لا حمل فيه، إضافة إلى كونها ليست بحائض. طيب، قال واحدة، فهمنا من ذلك أنه لا يجوز جمع الثلاثة. نعم. ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. نعم، أي لا يدخل طلقة عليها أثناء العدة، بمعنى أنه يطلق حتى تنتهي عدتها، ثم إذا أراد أصلا إذا انتهت عدتها خلاص. لكن هنا ليس من السنة أنها أثناء العدة أنه يطلق طلقة أخرى. نعم. فماذا قال لها أنت طالق للسنة وهي بطهر لا بشبهة فيه طلقت؟ طيب انتبه الآن لهذه المسألة. الآن عرفنا أنه عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. الرجل جاء لزوجته وقال لها بهذا اللفظ أنت طالق للسنة، هل يقع الطلاق الآن أو يقع لاحقا؟ ننظر في حال المرأة التي وجه لها الخطاب. الآن المرأة هذه هل هي حائض؟ هل هي طاهر لم يصبها فيه؟ هل هي طاهر أصابها فيه؟ فإن كانت هو قال أنت طالق للسنة، نظرنا في المرأة هذه المرأة حائض، إذن يقع الطلاق الآن؟ لا، إذن ننتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ويقع الطلاق في ذلك الوقت. نظرنا في هذه المرأة التي قال لها أنت طالق للسنة فوجدناها أنها طاهر في ولم يجامعها، متى يقع الطلاق في الحال؟ واضح المشايخ؟ اقرأ. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لا بشبهة فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيض. نعم، مثل ما ذكرنا، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة، لأنه علق ذلك على صفة، يعني هذه هذا المثال أشبه بالتعليق، يعني إما أن يقع في الحال وإما أن يقع على الصفة التي ذكرها في لفظه. نعم. وإن قال لها أنت طالب للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، لماذا قال حائض أو طهر أصابها فيه؟ لأن هاتين الصفتين هما صفتا البدعة. طيب، قال أنت طالق للبدعة، وجه الخطاب لها الآن، فوجدناها الآن المرأة طاهر لم يصبها، لم يقع الطلاق، إنما ينتظر بعد ذلك إلى أن تحيض المرأة. نعم. أيوة. وهي حائض أو بطهر أصابها فيه طلقت، لأنها وافقت الصفة التي ذكرها وهي البدعة. وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. حتى يصيبها مطلقا؟ حتى يصيبها وهي طاهر طبعا، واضح؟ لكن اختصر المصنف رحمه الله تعالى اعتمادا على فهم الطالب رحمه الله. أيوه. فأما قول المدخول بها والحامل الذي تبين حملها والآلسة والتي لم تحيض فلا سنة لها ولا بدعة. إذن هؤلاء أربع نسوة ليس في حقهن سنة ولا بدعة، فلو طلق الإنسان في أي وقت أو قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة طلقت في الحال، إذا لا يتعلق بها سنة ولا بدعة، الأولى غير المدخول بها. طيب، غير المدخول بها، لأن هنا لا تطول عليها العدة ولا تقصر ولا يندم الإنسان لأنها ما يحامل. كذلك الحامل التي تبين حملها، لأنه الآن طلق وهو على بينة، يعلم أن هناك طفل فهو مقتنع بالطلاق، فهنا لا يندم، لا يحصل له ندم. نعم. الآيسة والتي لم تحط فهذه لأنهما ليستا من ذوات الحيض، فلا وجه لكونها بدعة. إذن عندنا نختصر باختصار هذا الفصل أو هذا الباب، اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق السني، واتفق الفقهاء على وقوع الطلاق في حالة لا في كونه لا سنة لا سنة ولا بدعة أن يقع في الحال، واختلفوا في الطلاق البدعي. والطلاق البدعي اختلفوا في كونه يقع ولا يقع في صورتين، ما هما؟ طلاق الحائض وطلاق الثلاث دفعة واحدة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.